بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد علمنا في الأمس أن النساء ينقسمن إلى قسمين: بكر، وهي التي لم تتزوج وإن زالت بكارتها، وثيب، وهي التي جربت الرجال أي تزوجت. فالبكر يستطيع والدها أو جدها أن يزوجها دون أن يستأذنها، لكن الاستئذان أحسن، وهذا ما يسمى بالولي المجبر. وقد عرفنا في البارحة شروطا ينبغي أن تراعى في بعض الحالات فيمتنع الإجبار. وصلنا إلى قوله والثيب. هذه الثيب أي التي تزوجت ثم بعد ذلك مات زوجها أو طلقت أو خالعت زوجها، أي شيء كان، المهم أنها تزوجت وبعد ذلك تريد أن تتزوج مرة ثانية، هل يجوز لوليها أن يزوجها دون أن يستأذنها أم لا؟ كما قلنا بشكل عام لا يجوز للولي أن يزوج الثيب إلا بعد مراجعتها وأخذ الإذن منها. والثيب البالغة لا يجوز ولا يصح تزويجها. قال: وإن عادت بكارتها إلا بإذنها. مسألة إن عادت بكارتها، اليوم من الممكن طبا أن تعود البكارة يعني بواسطة عملية من العمليات الجراحية مثلا، فهل هذا الأمر يؤدي أنها عادت بكرا؟ لا، اسمها ثيب شرعا ولا بد من إذنها. بخبر الدارقطني السابق وخبر لا تنكح الأيام حتى تستأمروهن، رواه الترمذي. وكلمة أيام في الواقع تشمل الثيب والبكر، أنكحوا الأيام، فالأيم هي التي لا زوج لها في الأصل، كل من لا زوج له يسمى أيم، ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أن المرأة التي تزوجت وبعد ذلك الآن هي بدون زوج وأراد وليها أن يزوجها من جديد، لا بد أن يستأمرها ولا بد أن تبين موافقتها على هذا الزواج أولا، رواه الترمذي. وقال حسن صحيح، ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر. لكن عندنا مشكلة تحدث، زوجنا بنتا وهذه البنت التي زوجناها كانت صغيرة أو كانت مجنونة وبعد ذلك طلقت صارت ثيبا، إذا قلتم إننا نحتاج إلى إذنها، فالصغير لا إذن له والمجنون لا إذن له والأب لا ولاية له عليها حتى يستأذنها والجد لا ولاية له حتى يستأذنها، فاجتمع أمران، إن أراد أن يزوجها يحتاج إلى إذنها، وإن طلبنا إذنها ليست من أهل الإذن حتى تدلي به، فماذا نفعل؟ في هذه الحالة هذه الصور تحتاج إلى مسألتين: الصغيرة بعد سنة سنتين ثلاث ستكبر وبعد ذلك ستدخل في مرحلة البلوغ، وبعد مرحلة البلوغ من الممكن أن تعطي الإذن لوليها، عند ذلك نقول لها هذه البنت لا تزوج ما بين طلاقها إلى زواجها الثاني حتى تصبح بالغة وتعطي الإذن لوليها. أما المجنونة فإن صارت بالغة وصارت كبيرة فلا إذن لها، لذلك من الممكن أن يزوجها وليها وإن كانت صغيرة. فلا تجبر بخلاف البكر، فإن كانت الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج، سواء احتملت الوطأ أم لا، لا بعد بلوغها وإذنها، لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ. أما المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه، نعم، قبل بلوغها للمصلحة، وأما الأمة فلسيدها أن يزوجها، وكذا الولي السيد عند المصلحة. يعني الآن عرفنا أن الثيب أصلا لا يمكن أن نزوجها إلا بإذنها، ولكن يعترض لنا عدة أمور. الأمر الأول، يعترض لنا البنت الصغيرة، فإننا إذا أردنا أن نزوجها نحتاج إلى إذنها، أكرر، نحتاج إلى إذنها. وهل الصغيرة تملك الإذن؟ ليست أهلا للإذن، لكنها من الممكن أنها ستملك الإذن. متى؟ بعد وقت معين، ربما بعد يوم، ربما بعد سنة، ربما بعد أكثر من ذلك، ننتظرها، لأن الزواج لا تزوج لأنها بكر، وليس لها إذن لأنها صغيرة، تنتظر حتى تصبح كبيرة وبعد ذلك تزوج. هذه حالة. الحالة الثانية، مجنونة ولكنها ثيب. الآن لو أراد وليها أن يزوجها يحتاج إلى إذنها، ما دام الجنون يستمر غالبا، فاستمرار الجنون في هذه الحالة يجعل عليها ولاية من أجل الجنون أخرى، فلذلك يزوجها ولا ينتظر أن تصير إلى سن البلوغ، سواء بلغت أو لم تبلغ فإنه يزوجها بالولاية عليها، لأنه لا إذن أصلا للمجنونة. الأمة يملكها سيدها ويملك ووليها يتصرف بها، لذلك نقول الأمة من الممكن أن يزوجها دون يملكها، ويملك مسألة الزواج، فهو يزوجها كما يريد، لأنه هو الذي يقدر المصلحة في ذلك. انتهينا من مسألة الثيوب والبكارة في مسألة التزويج والاستئذان وعدم تتمة. لو وطئت البكر في قبولها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الأبكار، وإن كان مقتضى تعليلهم بممارسة الرجال خلافه، كما أن قضية كلامهم كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد، مع أن الأوجه أنها كالثيب. يعني هذه مسائل يا ترى هل تتعلق البكارة في مسألة غشاء البكر، أم هذه المسألة عامة؟ لو وطئت ولم تزل بكارتها، معنى ذلك كأننا نقول إنها لم توطأ. النساء في ذلك ينقسمن أيضا إلى قسمين، أول وطئ يمارس على المرأة يزول غشاء البكارة، وهذا هو الغالب في كل النساء الغالب. بعض النساء لها أحوال أن يكون غشاء البكارة مثلا متأخرا غوراء، أو الغشاء ما يقال عنه مطاطي مثلا، فلو حدث وطئ فإن هذا الغشاء لا يزول، وحتى قال بعضهم بعض الأغشية لا تزول إلا بالولادة. نعم. طيب. كذلك لو زال هذا الغشاء ليس بزواج، بخطأ معين، هذا الخطأ كان وقعت على شيء أو مارست ممارسة شاذة حرام لا تصح، لا، عندما يضرب الفقهاء أمثلة لا يعني أنها تصح، لأن المثال من الممكن أن يقع في المجتمع ممن يتقي الله وممن لا يتقي الله، ممن يخطئ وممن يصيب. فلذلك تارة يأتون بالأمثلة التي لا تصح شرعا. هل يصح لامرأة أو لرجل أن يأتي حيوانا ولو كان يمكنه؟ من جملة الحيوانات التي يمكن أن يعني يحدث هنالك لقاء، يعني يستجيب الحيوان، الحيوانات كلها من الممكن أن توطأ من قبل الرجال مثلا إن كان الرجل قادرا. وهذا ما أحيانا يفعله بعض الشباب مثلا، أن يأتي أتانا مثلا، وهذا مشهور في القرى هذا النوع من الشذوذ، أن يأتي حمارة مثلا فيطأها الرجل، نعم، بدلا من أن يأتي امرأة، وذلك لعله يقول إنها أخف من ذلك. وقد عقد الفقهاء مسألة لذلك، ما حكم من أتى بهيمة؟ فإنه يعزر، ما نستطيع أن نقول نصل به إلى درجة الزنا. وهذه البهيمة اختلفوا فيها، فقالوا يعني تقتل هذه البهيمة، ويا ترى إن كانت مأكولة فهل تؤكل أم لا تؤكل، وماذا نفعل فيها، مسائل فيها التفصيل. الآن لو كان بعض الحيوانات كالقرود والكلاب ذكورا كانوا أو إناثا، الآن نحن نتكلم في شأن النساء، فلو أتى قرد أو أتى كلب، يعني امرأة أتت بقرد أو أتت بكلب فوطئت من قبله، هل يعتبر ذلك انتقال من حالة البكارة إلى حالة الثيوبة أم تبقى بكران؟ في نظر الشرع يجبرها وليها على الزواج أم ننتظر إذنها؟ لا، تبقى بكران ولو وطئها القرد أو وطئها كلب، مع أن الأوجه أنها كالثيب أيضا، ولو خلقت بلا بكارة، يعني خلقها الله هكذا بدون هذا الغشاء، نقول نحن قلنا البكر التي لم تمارس الرجال سواء كان لها غشاء أم لم يكن لها غشاء، فحكمها حكم الأبكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري وأقره، وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة، قاله ابن المقري بلا يمين. امرأة نسألها هل أنت بكر أم أنت ثيب، لا نعلم سابقا لها، فتقول هي بكر. عندما تقول أنها بكر فماذا عند ذلك؟ ليس أمامنا إلا مسألة التصديق. وكذا في دعوى الثيوبة، هل هي ثيب أم هي بكر، هل تزوجت قبل ذلك أم لا قبل العقد، وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء، يعني هل وطئت، نحن لا نكلف في هذه المسألة، سؤالنا هل هي بكر أم هي ثيب. هذا الكلام يمكن أن نكتفي بالجواب بالنسبة لها، نعم نكتفي بالجواب بالنسبة لها. لكن هنا أنا أحب أن أدخل مداخلة بسيطة جدا، لو طلقت امرأة قبل الدخول ثلاثا، هو لا يتصور هذا الطلاق إلا في حالة واحدة. نحن نعلم أن الرجل لو طلق زوجته قبل الدخول يعني بعد العقد فقال أنت طالق، طلقت وصارت بائنة، وعندنا معاشر الشافعية لا يلحق، يعني المرأة التي ليست في العقد لا يلحق الآن البائن طلاق، لكن المعتدة الرجعية يلحقها طلاق لأنها في حكم الزوجة. لو قال لها أنت طالق الآن انفصلت عنه، عندما انفصلت عنه تستوجب هذا الانفصال عدة أمور، هل عليها عدة؟ لا عدة عليها، لها نصف المهر، هل يمكن أن تتزوج من ذلك الرجل؟ يقول لها رجعتك، لا ما في مرجع لأن هذا الطلاق بائن، تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود، كذلك الرجل وغيره سواء. لكن أحيانا يفعل أمرا، يعني لو قال طالق طالق طالق، وقع الأول الثاني لم يقع والثالث لم يقع، لكن لو قال أنت طالق ثلاثا، يعني جمع الأمر في طلقة واحدة غير منفصلة عن بعضها البعض، طلقت ثلاثا أم واحدة؟ طلقت ثلاثا. إذا أراد الزوج أن يعيدها الآن لا تعود بعقد جديد لأنها استوفت الطلاق، صحيح؟ وليست رجعية حتى نقول، يعني الآن وقعنا في عدة أمور. ولو أراد الرجل الذي عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها وطلقها ثلاثا قبل الدخول، لا يمكن أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا استوفى بالطلاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يسأل: الله أردت واحدة أم أكثر؟ كان يسأله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة أنا أقول لك في هذا الأمر يا أخي خيار ثلاثة أيام، مثلا يوم تلو اليوم تلو اليوم، هنا لك الأمر أن توزعه على ثلاثة. لا، أنا لا أريد ثلاثة، أريد دفعة واحدة، لا أريد خيارا، لا أريد تقسيطا، أريد دفعة. وقع أم لم يقع؟ وقع. هنا لا يصح أن يعقد عليها مرة ثانية إلا أن تتزوج رجلا آخر. وما أكثر ما يقع هذا الطلاق عند الشباب اليوم، ويطلق ثلاثا وبعد ذلك إما أن يراجع وإما أن لا يحتسب ذلك، فيدخل على امرأة ليست زوجا له، فهذا الزواج كله فيه إشكال. أنت مطلق، كيف تدخل على هذه الزوجة؟ وهؤلاء الأولاد ليسوا أولاد الله، وهذه كل الحياة صارت كلها فيها إشكالات من أولها إلى آخرها. فينبغي علينا أن نتقي الله في هذه المسألة. الآن تزوجت رجلا غيره، هي بكر كما قلنا، وطلقت ثلاثة، ما حكمها؟ قال الفقهاء: وإن غيب الآن ذكره فيها، لا بد إن كانت بكرا أن تزول بكارته. الثاني: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. من جملة ذلك الأمر الدخول الآن نحتاج فيه إلى إزالة البكار. أما إذا لم تزل البكارة معنى ذلك أنها غير مدخول لها، وهذا لا يصح إلا بالدخول. الزواج الثاني، نعم. ولا تسأل عن الوطء، فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه، لما في تصديقها من إبطال النكاح. قبل النكاح ولي بيعرف أنها لم تتزوج، وبعد ذلك زوجها، ثم قالت بعد النكاح إنها ثيب وليست بكر. قولها ثيب إبطال للنكاح. إذن هل نصدقها أم لا نصدقها؟ لا، لا نصدقها، لأن في تصديقها إبطال للنكاح، والولي يعلم أنها لم تتزوج. عند ذلك نقرر تزويج الولي ولا نسمع كلامها في ذلك. بل لو شهدت أربع نسوة عند العقد بثيوبتها لم يبطل لجواز إزالتها. قالوا: جئنا بأربعة قوابل، أربعة أطباء طبيبات اليوم نسائية مثلا، كانوا يكتبون كلمة قوابل الفقهاء. أنا أقول الآن لو جئنا بأربعة أطباء قوابل، أربعة أطباء قوابل نظروا إليها، إذا قلنا بجواز النظر إلى العورة، نعم، من أجل هذه الشهادة، فقالوا إنها لا تملك غشاء بكارته، هل تعتبر ثيبا أم بكرا؟ يعني هذه الثيوبة، إذا عبرنا عن الثيوبة بانقضاء غشاء البكارة أم بعدم الزواج، زواج ليس عندنا. قالت الطبيبات هذه الثيب، فهل تثبت ثيوبتها أم تبقى بكارتها؟ لا، تبقى بكارتها. لماذا؟ لأن زوال غشاء البكارة قد يقع بأسباب معينة، كان يزول بأصبعها أو بآلة معينة أو بوقوع أو ما شابه ذلك، نعم، أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني، وإن أفتى به ابن الصلاح بخلاف. أنا أحب أن أعقب تعقيب على هذه المسألة وإن كنا أطلنا فيها. أحيانا للأولياء هذا، أحيانا رجل عنده بنت، وهذه البنت لسبب من الأسباب تعرضت لحادث، حادث سيارة، وقوع من درج، وقوع مثلا بين رجليها، يحدث هذا على خشبة على كذا، فأزيلت بكارتها. وهو يعني رأى بذلك أو رأت أمها أنها نزفت في ذلك. يا ترى الأمر ماذا نفعل اليوم؟ عرف الناس اليوم في مجتمعنا، العرف الناس لا أقول الشريعة، أن مسألة البكارة مسألة هامة جدا، فلا بأس أن يقوم الإنسان في تلك الحالة وأن يضبط ذلك الأمر يعني بضابط قانوني كطبيب شرعي ومشاكل ذلك، أن هذه البكارة سقطت بسبب حادث معين. عند ذلك لا يحق للزوج أن يتكلم أدنى كلمة عندما يرى أن زوجته التي أراد أن يدخل بها وهي بكر أنها بدون غشاء البكر. أعلم حادثة في بعض المدارس، يعني مدارس البنات الصغار، وقعت كانت بنت وقعت على من درج على حوض يعني بشجرة معينة، فرأت مديرة المدرسة أمرا غريبا يعني، ورأت آثار دم عليها وكذا، مباشرة قامت هذه المديرة جزاها الله خيرا بالذهاب بهذه البنت إلى الطبابة إلى أمر رسمي، فكتبت ذلك بنص. هذا النص عند العقد قيل للزوج وقعت هذه البنت، لا ندري الآن هل هي بكارتها موجودة، وقعت وزيلت بكارتها، انشقت بسبب هذا الوقوع، وهذا هو التقرير مع الشهود. كان ذلك أدعى إلى عدم الخلاف. كما قلنا في البداية إن هنالك بعض الأمراض وإن لم تكن عللا في إبطال النكاح، لكنها من باب المروءات أن يتكلم الإنسان عن المرض الموجود عند الرجل أو عند المرأة حتى لا يحدث خلاف. هذه مسألة بعض الناس يعتبرها هامة جدا، ولذلك علينا أن نحتاط فيها أيضا. يعني شيء آخر هذا أحببت يعني أن أنهي به هذا الكلام. بعد ذلك قال فصل في محرمات النكاح. ما معنى محرمات النكاح؟ هلا قال ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وأخذ يعني يسرد هذه هل الأم محرمة؟ لا، ليست الأم محرمة، ما إنما يحرم نكاحها. فحرمت عليكم أمهاتكم يقال في لغة العربية أن هذا على حذف مضاف، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم نكاح بناتكم، حرم عليكم نكاح خالاتكم، حرم عليكم نكاح عماتكم، هذا هو المراد. أما الأم لا تحرم في الأصل، إنما يحرم نكاحها. وهذا كثير في اللغة العربية وكثير في القرآن الكريم، يقول ربنا سبحانه وتعالى واسأل القرية، يعني القرية لا تسأل بل يسأل أهلها، يعني والتقدير واسأل أهل القرية. قال ومثبتات الخيار فيه والمحرمات على قسمين، عندنا تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد. يعني ما معنى مؤبد؟ يعني مهما حدث منذ ولادة الإنسان وإلى وفاته بعض الأشخاص يحرم الالتقاء بينهم على الزواج. هل يصح للإنسان أن يتزوج بأخته، بأمه، ببنت أخيه، ببنت أخته، بعمته، بخالته، بامرأة أبيه، بمرضعته، كلها بأخته من الرضاعة؟ هؤلاء محرمات على إلى الأبد، يعني إلى أن يموت الإنسان لا يوجد طريق من أجل أن نصل إلى الزواج بواحدة منهم. لكن أحيانا نفس الرجل يحرم عليه أشياء. كيف يحرم عليه أشياء؟ الله سبحانه وتعالى سمح له بأربع، فإن كان تحته أربع نسوة وأراد أن يتزوج الخامسة حرام أم لا؟ حرام. وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، عند أربعة خلاص امتنع فوق ذلك. قال أنا طلقت واحدة، ما هو الطلاق الذي طلقتها؟ هنا السؤال. قال طلاقا رجعيا. لو طلقتها طلاقا رجعيا هل هي زوجة أم ليست بزوجة؟ ما دامت في الطلاق زوجة، لأنه يجب عليك أن تطعمها وأن تسقيها وأن تكسوها وأن تجعل لها السكنة وإذا قلت لها كلمة واحدة راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، تعود هذه الزوجة من جديد زوجتها، صح أم لا؟ نعم. لذلك نقول إما أن تبت طلاقها بالثلاث، وعند ذلك تصبح منك بائنا وأنت عندك الآن ثلاث نسوة فتتزوج الرابعة، هذه حالة. حالة أخرى كم، وهذا حدث، أنه في من ثقيف جاء أربعة أو خمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هؤلاء كما يعني يذكر الفقهاء أنه متزوج بعشر نسوة، وكان على رأسهم سيدنا غيلان رضي الله عنه، قال يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن. هذا دليل أنه لا يجوز للإنسان لا استمرارا ولا ابتداء أن يتزوج بأكثر من أربعة. طيب، هذا أولا. الشيء الثاني، واحد تزوج بامرأة لا يجوز أن يتزوج معها أختها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. لا يجوز أن يتزوج معها خالتها، لا يجوز أن يتزوج معها عمتها، وهكذا ترى أن هذا الأمر يجوز. لو ماتت الأخت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا عثمان، زوجه بنته ماتت فزوجه الأخرى، ثم قابين له لو كان عنده ثالثة ورابعة لا زوجه لسيدنا عثمان رضي الله عنه. هذا دليل على أنه يمكن الزواج، لكن لا يمكن الجمع. فإن طلقها أو ماتت يمكن أن يتزوج بالأخرى شريطة أن تنقطع العلاقة، ما تكون رجعية، بيكون مسألة الطلاق بائن في هذه المسألة. إذن فهمنا الآن ما ورد في كتاب الله عز وجل نصا هذا يسمى مؤبدا، وما ورد لعلة عارضة سواء كان ذلك بالنص أو يعني لأمر مفهوم بشكل عام، فعند ذلك نقول هذا التحريم إنما يكون غير مؤبد، يعني إن انتهت العلة تزوج، وإن لم تنتهي العلة لا يتزوج. ومثبتات الخيار فيه والمحرمات على قسمين، تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد. ومن الأول وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس، هي مسألة عارضة، يعني يلا عنا الله سبحانه وتعالى خلق حيوان وخلق إنس وخلق جن وخلق ملائكة، متجوز كل واحد كل جنس خلقه لجنسه. طبعا إن كان الجنس يتناسل بغض النظر عن مسألة، الآن نحن لا نريد أن نفصل، الملائكة ما في بيناتهم تناسل، ما في ذكور وإناث وآباء وأبناء، خلقهم الله سبحانه وتعالى هكذا. لكن أكثر الأشياء يعني والحيوانات تعافوا الناس لأنها أدنى من البشر وغير مكلفة، من بقي صنفان جن وإنس، هل يجوز الزواج ب يعني الجنية أو هل يجوز للمرأة أن تتزوج بجني؟ هذا كلام ربما أطال الفقهاء فيه الكلام. المختصر فيه، وإن قلنا بصحة الزواج يعني الأكثر يقولون على عدم الصحة، وإن قلنا لأن الله سبحانه وتعالى لما امتن علينا بالزواج جعل بين الآدميين نسبا وصهرا، صحيح؟ ولا يوجد نسب بين الإنسان وما بين الجن، ولا توجد مصاهرة ما بين الإنسان وما بين الجن. لكن لو ادعى إنسان أنه تزوج بجنية، ادعى ويقول بعض الفقهاء إن ذلك يصح، تثبت له الأحكام هو، أما علينا نحن لا نعرف شيئا من هذا، وبالأصل هؤلاء لا يرون، فكيف قد تزوج به؟ أيضا الإنسان طبع أنه كثيف، والجن يعني ما معنى كثيف؟ يعني أنا ما بحسن بطلع من الحيط، لكن الجن ممكن أن يخرج مثل لطيف. هنالك فرق ما بين الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة. جسمنا خلقه الله عز وجل كثيف، طعام العلاقة كل ذلك الجن قادر على التشكل، بني آدم غير قادر على التشكل. الجن خلقوا من نار والإنس خلقوا من تراب، إذن في اختلاف في الأشياء. لكن لو قال إنسان أنه تزوج بجني على القول عن قولين، بعضهم قال لا يصدق وبعضهم قال يصدق، طيب إن صدق لا يترتب عليه شيء؟ ما بحسن بيقول والله ترى بتتركوا من مالي والله بعد ما تزوج بوحدة مثلا أو ما تزوج مالي هذا بيجوا أولادي من الجن بياخذوا؟ كلام فارغ، هذا لا يؤخذ منه، ما في علاقة. إذن علاقة الإرث، علاقة المصارعة، علاقة التحريم، علاقات كلها إنما تكون مع من؟ مع الإنس لا مع الجن. أما أن تأتي المرأة، يعني صدقنا الرجل لا يترتب عليه شيء غير مسألة تصديق وتكذيب، لكن مسألة امرأة أن تقول تزوجت والله إلى زوج من الجن وعاملة بقى نوبة وأصوات مختلفة وإلى آخره، هذه لا تصدق. كل امرأة زانية بصير بطنة تلام، شو بتقول؟ والله إلي أنا عقدوا لي إخواتي من الجن وإلى آخره. كلام هذا لا يدخل في باب ولا في أي مسألة من الإطلاق، لذلك أغلق هذا الباب تماما، فلا تصدق امرأة أنها زوجت بجني على الإطلاق. هذه مسألة اختلاف الأنساخ. قال فلا يجوز للآدمي نكاح الجنية كما قاله ابن يونس وأفتى به وابن عبد السلام خلافا للقاموري، يعني يقول يصح. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس الواحدة التي خلقنا الله منها، يعني الله سبحانه وتعالى امتنى. تقرأ أنت في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إذن الزوج من أين أتى؟ من الإنس، وخلق منها زوجها. هم ما عاد في تعالي، لو فكرنا قليلا في هذه الآية الكريمة لوجدنا أن الإنسان من أنت؟ أنا وإياك إخوة من أصل واحد. الله ما الله عز وجل كان قادرا أن يخلق أسرا متعددة، لكنه خلقها، خلق من نفس ثم خلق منها زوجها. حتى أيضا لا نرفع من مرتبة المرأة إلى درجة العبادة ولا أن نحطها إلى درجة الانسحاق والانمحاق تماما، لا، هي بدرجة واحدة. الإسلام كرمها وخلق منها زوجها، صارت أسرة واحدة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ما عاد في طبقات في ذلك الأمر، صاروا كلياتهم أبناء أسرة واحدة، انحدروا من أسرة واحدة. لو فكر الإنسان هذا التفكير المنطقي في هذه الآية الكريمة علم أن الناس سواء من أصل واحد، من أسرة واحدة، من أب واحد، من أم واحدة. إذن خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نعم. والمؤبد خلصنا الآن من هذه المسألة على التفصيل فيها، نعم جاي. بس الآن عنوان، هذا عنوان الآن، وقال محرمات النكاح. سنتكلم الآن هل يختار ذلك الأمر يعني أم لا، سيأتي معنا هذا بالتفصيل. قال والمؤبد بالنص القطعي في الآية الكريمة الآتية عن قرب 14، وله 3 أسباب، يعني التحريم إنما يكون ببعض هذه الأسباب 3: القرابة والمصاهرة والرضاع. 3 أمور: قرابة، أمك قريبة، بنتك قريبة، أختك قريبة، خالتك قريبة، عمتك قريبة، هؤلاء كل اسماء قرابة. يقول عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، صحيح؟ فكل امرأة أرضعتك فهي أمك، وكل امرأة ارتضعت معك من ثدي فهي أختك، وكل امرأة أرضعتها زوجتك فهي بنتك، وهكذا. ترى أن هذه المسألة تنتشر، نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. المصاهرة عندما تعقد أنت على امرأة، تعقد على امرأة أمها حرمت، العقد على البنات يحرم الأمها. دخلت على امرأة ولها بنت، صارت هذه البنت، متى تصبح هذه البنت ربيبة حقيقة، بالعقد أم بالوطء؟ لا، بالوطء، لأن الدخول بالأمهات يحرم. ما معنى هذا؟ لو عقد على امرأة ولم يدخل بها فطلقها ثم أراد أن ينكح ابنتها صح ذلك؟ صح ذلك. الدخول بالأمهات يحرم. هذه مسألة المصاهرة، الله سبحانه وتعالى بيّن أمهات نسائكم، تزوجت امرأة أمها أم أمها وهكذا إلى الأعلى كلهن هؤلاء حرام. وقد بدأ بالسبب الأول وهو القرابة بقوله سبع بتقديم السين على الموحدة، يعني حتى لا يقرأ بعض الناس تسع مثلا. قال أي يحرمن بالنسب، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الآية يعني أتمم الآية، اقرأ الآية، افهم هذه الآية التي جئت لك شاهدا عليه ذلك الأمر. ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان. الأول تحريم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، يعني كل نساء القرابات حرام إلا هنالك ناحية استثناها الشارع، خؤولة أو عمومة. يعني أنت عندما تريد أن تنكح ابنة عمك، ابنة عمك قريبة، هذه قريبة جدا وأنت بالنسبة إليها عصبة صحيح، وترثها إن ماتت ولا يوجد لها وارث، لكن هذه استثناها ربنا سبحانه وتعالى من القرابات، فيجوز للإنسان أن ينكح من طرف أبيه من أبناء بنات أعمامه وهكذا وما نزل منهن، ويحق له من طرف أمه أن ينكح بنات خالاته وإن سفن هكذا أيضا. الأول يعني لا بد من هذا الأمر من ضابطان، تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. ولد الخؤولة يعني ابن خالي أو بنت خالتي بنت خالي، العمومة بنت عمي بنت عمتي، هذه عمومة. نعم. والثاني يحرم على الرجل أيضا أصوله وفصوله. الأصول من عن أب وأم، بالنسبة للزواج الذكور طبعا ما في زواج ما بين الذكور، الأم أم الأم، هل يجوز للرجل أن يتزوج أمه جدته جدة أبيه جدة أمه؟ لا يجوز بحال من الأحوال. طيب الفصول بنته بنت بنته بنت بنت بنته بنت بنت, بنت ابنه إلى غير ذلك أيضا لا يصح، لا أصول ولا فصول. وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، سيشرح ذلك. قال فالأصول الأمهات، والفصول البنات، وفصول أول الأصول فصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل الفصل أصل الجد، بعد ذلك يأتي الأب، الأب كان أخو الأب من العمة، هذا أول فصل من كل أصل. نعم الأول العمات، بس الأول فقط، أول فصل من كل أصل الأصل الجد، الفصل منه صار أب وعمة صحيح، أخت الأب عمة، حرمت العمة لكن بنتها لا تحرم، بنت العمة لا تحرم، يحرم أول فصل من كل أصل. نعم. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات، والضابط الأول أرجح، يعني أحسن ما نقول أصل وفصل كذا، كل نساء القرابة يحرمنا إلا ولد الخؤولة وولد العمومة فهذا يحل، هذا أسهل في الحفظ. إذن القرابة ماذا؟ كل أنواع القرابة تحرم، قرابها قرابة نسبية، كل من أدليت أنت بينك وبينها نسب يحرم عليك أن تتزوج بها إلا إن وصفت هذه البنت بأنها بنت عمومة أو بنت خؤولة. بنت خالك هذا من طرف الأم، بنت خالتك من طرف الأم، بنت عمتك من طرف الأب. بنت عمك من طرف الاب. يعني صار عندنا طرفين، تارة من الاصل المذكر وتارة من الاصل المؤنث. بالنسبة للاصل المذكر بنت العم، بالنسبة للاصل المؤنث بنت العمة، بالنسبة للاصل من جهة الام المؤنث بنت الخالة، الاصل يعني بنت الخال. هذه الانواع الاربعة يعني ذكرها الشيخ في هذه المسألة، وهذا يعني اهون وابسط. اذا كل انواع القرابات تحرم الا اولاد الخؤولة واولاد العمومة، واحيانا بيجتمعوا ان تكون هذه البنت بنت خؤولة وبنت عمومة، تحرم ابي وعمي تزوجا باختين، فبنت عمي هي بنت خالتي وبنت خالتي هي بنت عمي، صحيح؟ صور هذه المسألة، أبي وعمي تزوجا بأختين، امرأة عمي الآن أنا ماذا تقربني؟ خالتي أخت أمي، عمي تزوج بأخت أبي، تزوج بواحدة وعمي تزوج بأختها، الآن كل واحدة منهما صار له أولاد. امرأة عمي خالتي وزوج خالتي من؟ عمي. فالولد الذي يحدث من هذا، حدث من هذا ذكور وإناث ومن هذا ذكور وإناث، ما هي درجة القرابة بينهم؟ اجتمع عندهم أولاد عمات وأولاد خالات وأولاد عمومة، الخؤولة والعمومة في آن واحد حدث، يصح هذا؟ يصح. لكن الأولى بشكل عام القرابة القريبة أن نبتعد عنها، القرابة القريبة أن نبتعد عنها، كلما أخذنا في القرابة الأبعد فهذا أصلح وأنتق للأرحام. قال: والضابط الأول أرجح كما قاله الرافعي لإيجازه ونصه على الإناث بخلاف الثاني. قال: وهي أي السبع من النسب، الأول منها الأم. الحديث طويل، نترك المحرمات إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.